لا يصاربك بشيء الى اذان الفجر كفرض يعني، الا واجب الوقت. واجب الوقت كل وقت له واجب، لا يطالبك بواجب الغد. يعني النهارده انت لو مت دلوقتي ربنا ما يسألكش عن العشاء، صح ولا يسألك؟ لو انت مت قبل ان يمر الحول على مالك لا يسألك عن زكاة سنة، لسه ما تمش الحول. لو عشت عمرك ولم يبلغ مالك النصاب لا يسألك عن الزكاة. من رحمة ربنا كده، ولكن من ظلم العبد لنفسه حمل هم غد. تجد الانسان قاعد يفكر، طب اخر الشهر هنجيب منين؟ طب يا ابني انت فين؟ واخر الشهر فين؟ تلاقيه بيتكلم يقول لك العيال دول لما يكبروا هيعيشوا فين؟ اما يكبروا ليهم رب، صح كده؟ ثم يحمل هذا الهم فينشغل به. تجد الاب في زماننا وللاسف الشديد قاعد يشتري حته ارض ويبني حته بيت عشان العيال، الواحد برضه بيعمل عسل عشان العيال. سبحان الله العظيم، عمر بن عبد العزيز كان له 11 ولد ذكور غير الاناث، فلما جاءه الموت قال له رجاء بن حيوة كاتبه: لو اوصيت بهم احدا وصي عليهم، حد يصرف عليهم، لان عمر بن عبد العزيز مات ولم يترك الا 10 دراهم، 11 ولد ورثهم 10 دراهم، يعني 250 قرش، 2 جنيه ونص. شهد قال: والله ما اوصي بهم احدا الا الله، ان يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين. ثم جمعهم فقال: اني اموت ولا اترك لكم شيئا غير انكم ما مررتم باحد من المسلمين الا وهو يعلم ان لكم عليه حقا. الله، جميل قوي دي، مش كده؟ لما تسيب ولادك وانت ليك ذكرى حلوه عند الناس، كل ما يمر بحد يقول لهم الله يرحم ابوكم كان راجل صالح، دي كفايه قوي. اعود، تجد بعض الناس وللاسف الشديد انا تعجبت ان هذه الافكار والاخلاقيات وصلت الى القرى. احنا دايما بنعتبر الفلاحين دول اصولنا، دول ولاد الاصول، الناس اللي بتفهم في الاصول، لكن لعنة الله على الظالمين. مشكلة التلفاز افسدت الاخلاقيات. تجد الرجل يرسل ابنته لتتعلم وقد تسافر وحدها وترجع في الليل، وتقول له: يا عم الحاج البنت بتتعلم ليه؟ هي مش اخرتها تتجوز تقعد في البيت؟ يقولك لا، يبقى في ايدها سلاح، لو اتطلقت ولا ما اتجوزتش يبقى يعني هي الشهادة هي سلاح. هي امها معاها ايه؟ بكالوريا؟ وامك كان معاها ايه؟ سلاحهم كان ايه؟ يا ابني السلاح هو رضا الله. ليه نقدر الطلاق؟ كل ديك مشاهد بس عشان تشوف الناس عايشة ازاي. محدش عايش يومه، كله بيبص للمستقبل وناسي ان ممكن ما يكملش يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهنا ندخل في الأصول للوصول، لكي تصل إلى رضا الله عش يوما بيوم، فاجعل كل يوم هدف تصل به إلى أعلى درجة في الجنة. يبقى أصبح الصبح من صلاة الفجر ده يوم جديد، أقول الله ده آخر يوم في عمري بقى، خلينا اشتغل ربنا. طب هتشتغل تعمل ايه؟ أول حاجة أتوب، صح؟ اللهم توب علينا يا رب. حد له مزاج يتوب إلا الذي؟ حد نفسه يتوب؟ طب توب. توب من ايه؟

ولو بتعمل لليلة دي اللي احنا بنقوله ان الجنة ما كانتش، لا يمكن تكون راحت، لا يمكن. هذا معنى يومك يومك. الثانية، وليسعك بيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، واخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. وقال بعض السلف: علامة احراض الله عن العبد انشغاله بما لا يعنيه. وقال بعض السلف: علامة الافلاس كثرة الحديث عن الناس. وقال ابن الجوزي: اذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم انك لا تصلح لله. وقال ابن قدامة: اذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك، فلا تزب عن الناس الزباب وحجرك مملوء بالعقارب. مصيبة عصرنا الانشغال بالناس. ومن امثلة الانشغال بالناس الاعلام، جرائد والمجلات والتلفزيون. للأسف الشديد ان بعض الاخوة بدأ يقتني تلفزيون. اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب. وهذه نكسة، نكسة. قال العلماء: الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما. فاللي كان اعتقاده ان التلفزيون حرام وبدأ ان هذا يجيب تلفزيون يبقى مفتون. يقول لي: يا عم الشيخ بالراحة عليك، ما تبقاش ناشف كده، نتفرج على النصر، نعرف احداث العالم، قناة الجزيرة. وانا بحب سخوط في الكلام ده، لكن من الغل ان القعدة قدام النشرة فتنة، فتنة. يا جماعة اللي انتوا بتشوفوا نشرات في فلسطين، اللهم اكشف عنهم الكربة، اللهم انتقم من اليهود وعجل بزوالهم. لكن اللي حصل ده ما يجيش عسر معصار واحد على الف، واحد على مئة الف من اللي حصل في اماكن تانية، صح؟ لكن الاماكن التانية غموها وعموا عليها، ودي فتحوا لكم تشوفوها. ليه؟ لا ليه؟ لا، فيها حاجة بس انت ما تعرفهاش ولا انا. الشعلالة والتوليع من جوه ده له علة، فيها مصلحة مش للإسلام ولا ليك. لكن ايه هي؟ قدامنا 100 سنة على ما نفهمها، معلش. فانت بتقع كده في الشرك. النهاردة اللي بيقولوا عايزين ربنا ينقذ فلسطين بيقعدوا قدام التلفزيون اكتر من قعدتهم في المسجد، صح؟ بينشغل بسماع الاخبار اكتر من مسك المصحف، بيقعد يتكلم في الاخبار وتنقلها اكتر من الدعاء، صح؟ يبقى هو الفرجة هي لا تنقذ المسلمين. لازم تبقى فاهم الوضع، عايزين نبطل فرجة. هو ده بقى الانشغال بالناس، لان القضية كما يقول العلماء الفتنة دوارة. الفتنة عشان كده العلماء دايما يسموها دوامات الفتن. اسمها ايه؟ الدوامة. عارفين الدوامة بتعمل ازاي؟ فالفتنة دوامة، الفتنة دوارة. فممكن في دوران الفتنة تروح ايه؟ طيلانة، ولا مش ممكن؟ وارد بكرة تلاقيهم قدام بيتك، ما تضمنش. يا ترى ساعتها هتسود ولا هتبيع دينك، مراتك، هتثبت ولا هتبيعك، ولادك هيثبتوا على الدين ولا هيتنصروا بقى ويتهودوا ويتعلمنوا ويتشيعوا حسب القضية اللي ماشية. وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. انشغالك بنفسك هو الأصل. قال الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، والأصل في الإسلام أنت بنفسك أولا. أيها الأخ الكريم، سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة، كيف حالك مع الله؟ النهاردة الثلاث، وبسألك بعد صلاة المغرب، يا ترى دلوقتي ربنا راضي عنك؟ ما تبقاش مغرور وقولي لو مت النهاردة، قصدي دلوقتي حالا، لو مت دلوقتي حالا تبقى مع النبي محمد في الجنة؟ تفتكر؟ تفتكر؟ هي دي، ان تجعل نفسك قضيتك ورضا ربك عنك هو موضوعك، انشغالك. يا شباب كلنا مشغولين، ولكن 99% من الشغل مش بنفسنا، بالاخرين. و99% من الشغل اللي احنا مشغولين بنفسنا مش لله. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. لذلك لا تغتر بعبادات تؤديها وقربات تقوم بها وطاعات تقدمها، تغتر بصورتها وهي في الحقيقة من الفتنة. لنا محاضرة بعنوان كيف تنجو من الفتن. اللهم نجينا من الفتن. قلت فيها ان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وصف القلب المفتون باربع صفات، ووصف القلب الناجي من الفتنة بصفتين. اما القلب المفتون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أسلمها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. القلب المفتون هو قلب أسود، لا وصف، اثنين نربادا، ثلاثة كالكوز مجخية، أربعة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلم من هواء. أسود يعني أحمر، أصلب، اثنين مربادا يعني سواده مش خالص، سواده في نقط بيضة. لما ترجع في اللغة لكلمة مرباد قالوا هو الأسود الذي ليس بخالص السواد بل فيه بياض، هو ده القلب المفتون. أسود بس بيصلي، أسود بس بيتصدق وبيقرا قران وقلبه اسود ومفتون. عشان كده ابن الجوزي بيقول كلمه خطيره قوي، الراجل ده عجيب، يقول ايه؟ يقول تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات، والله ان هذا لمكر. وصلت ولا ترجم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تصر على المعاصي، هو موائد البيت هيقابلها بكره، وبيصلي واقعد معانا في الدرس. طب انت بتعمل ايه؟ بتنكر بربنا؟ تلاقيه بياكل حرام وموائد على رشوه، وبيصلي وبيتصدق وحاجز في العمره، بتنكر بمين؟ وهتلاقي واحد من اللي قاعدين معانا دلوقتي هو مصر على معصيه، تجيبه علبه سجاير فيها 20 سيجاره وبيقول تبت، بتنكر بمين؟ وتلاقيه دلوقتي لما يسمع كلامي ده يفكر يقول طب والله ما انا تايب. بلاش بلاش، مش انتوا مش عاجبكم؟ وانا بقول له لا، انا ما بقولكش كده عشان تقول لي كده، ده انا بقولك كده عشان ما تنكرش بربنا. لا، كنت بقول لهم قصه ظريفه، وانا عارفكم بتحبوا القصص. رجل من الصوفية خرج إلى الخلاء ليعبد الله، وهو يمشي في الخلاء في الصحراء، في وسط الصحراء وجد غرابا أعمى

الى انه بدل ارسال الرسل، فقد كفل الله بهذا القرآن مهمة جميع الرسل بان يصنع القرآن رجالا كالرسل. اقول لك انا صلى على الرسول. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. ربنا يجيب يقول ايه؟ اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يا سورة العنكبوت. اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هم بيصبوا آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي الا واوتي ما على مثله امن البشر. وكان الذي اوتيته كتابا يتلى، وارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. القرآن، القرآن، اللهم اجعلنا من اهل القرآن. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. القرآن في سورة البقرة: او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. الرجل معدي على قرية قال بقى معقولة ربنا هيحيي دول؟ طب ربنا يحيي دول ازاي؟ ربنا أراه الآية في نفسه، ربنا موته وأحيا. قال له شفت؟ قال له ما شفتش حاجة. كم لبيت؟ قال لبيت يوما أو بعض يوم. ربنا قال له لا، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك. ورى الآية بعينيه، وانظر إلى العظام كيف ننشيزها ثم نكسوها لحما. الحمار قدامه عظم في الأرض، هيكل عظمي، بدأ العظم يقف وينط يركب على بعضه، وبعد العظم تدفع الغضاريف، وبعد الغضاريف تكسي اللحمة، وبعد كده الحمار نفخ فيه الروح. شوف، قال أعلم أن الله على كل شيء. بعدها على طول: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت. نفس السؤال صح كده؟ لكن الله لم يره الآية في نفسه، بل قال: خذ 4 من الطير فصوهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. الأولاني ربنا وراله الآية في نفسه. سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا أراه الآية في الطير. نفس السؤال وجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. ربنا بقى وراله الآية في نفسه ولا في الطير؟ القرآن. ربنا جاوب عليه بقرآن: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الله أكبر. يبقى في الأولاني ربنا أراه الآية في نفسه، في حماره، في طعامه. سيدنا إبراهيم أراه الآية في الطير. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآية في القرآن. هي دي قضية، قضية كلية، أن ديننا مرده إلى القرآن، القرآن والسنة طبعا، لكن أقصد القرآن هو الأصل والسنة متممة ومكملة ومفسرة. نعم، القرآن، القرآن. ولذلك تحفظون مقولتي: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. بعض الناس قاعد يسمع شرايط ويحضر مشايخ ويعرف كتب علم وهاجر القرآن، كل هذا لن ينفع. القرآن يصنعك، القرآن يربيك، القرآن يعليك، القرآن يرفعك، القرآن ينفعك. القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا ومذاكرة